فكيف أحبتي طارت لكم من دنيا أفكاروا أنا عشت حاديكم أنا عشت حاليكم وكيف أحبتك طارت لكم من دنيا تجار ودم الشهيدة تسربت السرى فالصخر يورق والسرى